موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته هذه الحلقات مع كتاب الله عز وجل، واليوم مع آيات عظيمة من سورة النساء، مع قول الله جل وعلا: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. هذه جاءت بعد ذكر بعض الأحكام في سورة النساء، بعد أحكام الإرث وبعد أحكام النكاح وبيان المحرمات من النساء. بعدها الله عز وجل يقول: يريد ليبين يهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. يريد الله عز وجل ليبين لكم شرائعه، الحلال والحرام، ما أحله لكم وما حرمه عليكم. يريد الله عز وجل ليبين شريعتكم التي تكون بها لله تبارك. والله عز وجل قد بين لنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أحكام هذه العظيمة، شريعة الإسلام. ويبين لكم الله عز وجل بين في هذه الشريعة المباركة بيانا تاما شافيا كافيا. وإذا جاءت هذه الشريعة التي نسقت كل ما سبق، جاءت شريعة كاملة صالحة إلى يوم القيامة، لأنها الشريعة الخاتمة بخلاف ما سبق، ولذلك جاءت جامعة كاملة بخلاف ما سبق. ففي شريعة موسى مثلا عليه السلام كان يغلب عليها الشدة وطيبات طيب كما بين الله عز وجل، وجاء عيسى عليه السلام أتيه اللين وأحل لبني إسرائيل بعض ما حرم عليه، وإن كانت بل كان يحيل، يعني كانت تحال على ما في التوراة وبين اللين كما في شريعتي. ولذلك كان يقول بعضهم: بعث موسى عليه السلام بالجمال، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بالكمال، بعث والفضل، وجمعت بين الشدة واللين كل في موضعه. وجاء أنه علم أمته صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى أحكام الخلاء. من أحكام الخلاء لكل ما يحتاجه الإنسان عامة في المخاطبين بها، إن جميع المكلفين من الإنس والجن لا يسعهم إلا أن يلتزموا بهذه الشريعة التي ما طرق العالم أكمل منها ولا أشمل منها، كما يقول إيه، شريعة شاملة كاملة جمعت بين الجمال والجلال، جمعت بين الشيء كلهم في موضعه. شوف أنت، النبي صلى الله عليه وسلم نبي المرحمة ونبي الملحمة. النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عنه أنس: خدمت النبي 10 سنين ما قال لي أف قط، وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. وكان إذا لامه بعض أهله يقول: دعوا، يعني لو قدر شيء كان. هذا اللين العظيم وهذه الرحمة، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر بقى في موطن آخر، يعني هذا الموطن هو في الرحمة، موطن آخر النبي صلى الله عليه وسلم تسرق المرأة المخزومية، يحاولون أن يشفع أسامة عنده حتى لا تقطع يدها، امرأة مخزومية من أشراف القوم. ماذا كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم وماذا قال لأسامة؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفس محمد لو سرقت محمد فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. انظر إلى هذا الموطن ما فيه من اللين مع أنس ومثيل هذا كثير، وانظر لهذا الموطن اللي في حدود الله وكيف كانت الشدة، شدة في موضعها ولين في موضعها. شريعة الإسلام جاءت هكذا، جاءت هكذا شاملة فيها جامعة كما قلت، جمعت يبين لكم، وجاء بيانها كاملا، بين لكم بعدما ذكر بعض ما ذكر لنا في الآيات من الأحكام النكاح وقبل أحكام الإرث، الله عز وجل يبين لنا هذه المنة العظيمة علينا، منة الشريعة الإلهية الكاملة الشافية الشافية. يريد ليبين لكم، يريد الله يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يهديكم سنن من قبلكم من الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه، وأتباع ما كان عليه رسل الله، أهل العبودية، أهل الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. زي ما قلنا احنا في أول لقاء لما تكلمنا عن إضافة الصراط إلى المنعم عليهم، قلنا عشان الإنسان يعلم أنه في الطريق ليس واحد، نعم لست وحدك في طريق العبودية إلى الله، سبقك الأنبياء والرسل، فيهديكم سبلهم، طرائقهم الرشيدة السديدة، مسالكهم الحميدة، ما كانوا عليه من التعبد بشرع الله تبارك وتعالى. انتبه معي، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، شرع وما وصينا بإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. تعال معاي. طيب ممكن حد يقول سنة الذين من قبلنا شريعة، يعني معلوم أن الأنبياء اتفقوا في العقائد، إخوة العلات على عقيدة واحدة، عقيدة التوحيد، توحيد الله عز وجل في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه وصفاته، وذلك لا نسخ في العقائد. طيب لكن الشرائع كانت مختلفة، نعم. يهديكم سننهم ليس معنى ذلك تفصيل ما كانوا عليه، لأن معلوم أن الشرائع السابقة كانت تأتي كل شريعة منها لأهل كل زمان صالحة لهم موافقة لهم، ثم تنسخ بعد ذلك. فبتيجي الشريعة على قدر أهل الزمان، على قدر من أرسل لهم ذلك الرسول من القوم، ثم تنتهي عملوها، بخلاف شريعة الإسلام. طب ما السنة؟ الطرائق الكليات، الأصول العامة للشرائع الإلهية التي شرائع الله عز وجل كلها المشروعة، سواء ما نسخ بقى في عهد في وقته أو شريعة الإسلام الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها والناسخة لكل ما سبق، كلها جاءت لتحقيق مصالح العباد في العاجل في العاجل. طبعا الأجل دي شريعة، والأجل بالثواب، بالثواب له. طيب بس كل شريعة ما سبقت تحقق مصالح من شرعها الله عز وجل لهم على ألسنة رسله. أما شريعة الإسلام جاءت محققة لمصالح العباد في العاجل والآجل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، جاءت رحمة لهم، وجاءت عدلا، وجاءت مصلحة لهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. في مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة من الحفاظ على النفس، من الحفاظ على المال، على الدين، على العرض، على العقل، في هذه الأصول الجامعة أو هذه الكليات الجامعة للشرائع، سواء بقى ما نسخ كانت في وقتها كذا، ثم شريعة الإسلام، يعني يقول سنن الذين من قبلكم، ما كان عليه الأنبياء والرسل من التعبد لله عز وجل، عبادة الله وحده وعبادته بما شرع، بما شرع. زي ما قلنا لو هنفضل نقول عشان يترسخ لدينا هذا أن لا يعبد إلا الله ولا يعبد إلا بما شرع على ألسنة الرسل، فهذه العبودية دائرتها شاملة، ولذلك ده بنسميه الإسلام العام. الإسلام العام إيه؟ اللي هو إخلاص الدين لله، توحيد وعبادة الله بما شرع. حسب بقى كان كل زمان بما شرع على لسان كل رسول مما سبق، ثم جاءت شريعة الإسلام ناسخة لكل ما سبق وخاتمة وصالحة للبشر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. طيب، سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، ويتوب عليكم. الله عز وجل يحب التوابين، يحب التوبة، فتح باب التوبة لعباده. توبة سواء بقى عليكم بالمعنى الخاص في الآيات أو مع سياق الآيات مما وقع منكم قبل أن في الجاهلية، أو مواقع منكم قبل الإسلام، مواقع منكم قبل أن تشرع الشرع إلى آخره، يتوب عليكم من كل ما سبق. أو المعنى العام والعبرة بعموم اللفظ التوبة، الله عز وجل يحب التوبة، فتح بابها لعباده. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ويحب التوبة وحضنا عليها وحثنا عليها، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا توبة نصوحة، حسن على التوبة، يحب التوابين. ولذلك من فضله ومنته على عباده جعل التوبة تجب ما قبلها. انتبهوا، ولذلك نقول إن ما يرسل من الآيات وما نراه من ما يصيب الإنسان وما يحدث لنا، كل هذا ليحضنا على التوبة، على العودة إلى الله عز وجل. ما نزل بلاء إلا بذب، وما رفع إلا بتوبة، لأن الله يحب التوبة ويحب التوابين والمتطهرين ويحضنا عليها. الله عليم حكيم، عليم علما شاملا، يعلم ما يصلح خلقه، يعلم ما ينفعهم، يعلم ما يصلح لهم تبارك وتعالى، عليم. ولذلك شريعته جاءت مبنية على العلم الإلهي، يعلم ما يصلح الإنسان، شرع له شرعا، شرعا وشريعة مبنية على علمه، لأنه أعلم بما يصلح خلقه، أعلم بما فيه منافعهم، أعلم بما فيه مضار لهم. انتبه معي، لابد أن تستحضر هذا. فشريعته عز وجل هذه الإلهية المفصلة المكملة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت مبنية على علم الرب بخلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. جاء جامعة بين ما تحتاجه الروح وما يحتاجه البدن، شاملة، حكيم، يضع الأشياء في مواضعها، يضع الأشياء في مواضعها، الرحمة في موطن الرحمة، اللين في موطن اللين، الشدة في موطن الشدة، هكذا الحدود زواجر وردع وضبط، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هترتب عليها ماذا؟ منع الجريمة من أصلها، و يعني تنقية المجتمع وحفظه وصيانته، واللين والعط، فهذا في موضعه وذاك في موضعه. الله عليم حكيم. والله، تكرار للآية، والله يريد أن يتوب عليكم. الله عز وجل، هذا التكرار للتأكيد لمدى أهمية التوبة، لعظم رحمة الرب بنا، وكيف أنه يحب منا أن نتوب وأن نؤوب إليه، وفتح لنا بابا بذلك، وجعل التوبة تقبل ما لم يغرغر العبد، فتح لنا الباب. فلماذا ننصرف عنه؟ لماذا نقصر في التوبة والرجوع إلى الله عز وجل؟ انتبه معي، يريد أن يتوب عليكم، يريد لكم العفة والطهارة، يريد لكم ما فيه مصالحكم في العاجل والآجل، يريد الخير بكم، يريد أن يتوب عليكم. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الذين يتبعون الشهوات، كل بعض المفسرين ذكر طبعا انه اليهود والنصارى، وبعضهم يقول الزناة، وبعض حقيق ده كله منهم، والمشركون، كل هؤلاء يحبون، كانوا يحبون الا يحرم علينا ما حرم من الايه، من النساء، او يحبون ارتكاب الفاحشه والزنا. كل، والايه شامله لهم ولغيرهم، لكل من غلبت عليه شهوته وشقوته فانحرف عما شرع الله. فيريد لنا أن يميل، سواء كان بقى من أهل الكتاب، أو كان من الزناة، ودت الزانية لو زنت الناس جميعا، يأخذون خبلك، أو من تحبون أن تشيع الفحشة في الذين أمنوا، من دعاة الضلالة الذين يبذلون ما في وسعهم في إثارة الغرائز، في إلهاب المشاعر، في ارتكاب المحرمات وتسهيلها، الذين يحزنهم حينما يرون العفة والطهارة، يرون الحجاب الشرعي، يرون عدم الافتراء، يرون العفة، لا يريدون ذلك من دعاة الضلالة الذين هم من بني جلدتنا وتكلمون بألسنتنا كما حذرنا صلى الله عليه وسلم منهم من حديث في حديث حذيفة، وذكر لنا دعاء على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. انتبه معي، انتبه. ترى تأتي الآن تسمع مثلا عن مسلسلات ماجنة وأفلام ماجنة أو مواقع إباحية أو دعوات هدامة أو حرب على الحجاب أو دعوة إلى الاختلاء، كل هؤلاء ممن يتبعون الشهوات، يريدون أن يميلوا بنا ميلا عظيما. ميلا عظيما إيه؟ انحرافا عن الصراط، انحرافا عما شرع الله عز وجل، انتبه معي، انحرافا عما أحل الله لنا من الطيبات وحرم علينا من الخبائث. انتبه، هؤلاء يريدون أن تميلوا ميلا عظيما، يجب أن تحذروهم، يجب أن تجتنبوهم وتستجيبوا لداعي الله عز وجل وندائه وشرعه وتلتزمون بهذا. انتبه معي، يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله أن يخفف عنكم. انتبه معي، وانظر إلى آثار رحمة الله، وانظر إلى شرع الله عز وجل. الله عز وجل يريد أن يخفف، يريد بنا اليسر، ولذلك ما جعل علينا في الدين من حرج خفف عنا، خفف، رفع عنا الآثار والأغلال التي كانت على الذين من قبلنا. انتبه معي، أحل لنا كل الطيبات، حرم علينا كل الخبائث، جاءت الرخص الشرعية خفف عنكم، الرخص الشرعية شرعها الله عز وجل لنا تخفيفا، بل من بادئ الأمر انظر إلى الصلاة خففت من 50 إلى 5. طيب، ونفس الكلام الله عز وجل الصيام وضع عنك، أباح لك الفطرة في السفر، طيب الصلاة في السفر قصر الصلاة، طيب عجز عن القيام جاء، وإلى سائر الرخص الشرعية. وما هو الرخص الشرعية بقى؟ مش ليه؟ مش الرخص الثانية اللي هي رخصة كل عالم أو زلات العلماء، لابد أن نفرق ما بين الرخص الشرعية التي شرعها الله عز وجل تخفيفا على عباده، وبين زلات أهل العلم، إنك أنت بدون تتبع خطأ كل واحد، كما قال سليمان التيمي: لو اتبعت رخصة كل عالم لاجتمع فيك الشر كله. زي بقى دلوقتي ايه اللي يطلع النهارده ده كده دعاء يقول لك المذهبيه ودول ايه ينقي، ده المذهب ده قال ما فيش ولايه في الزواج، وده قال ايه ما فيش كذا، وده ما فيش كذا، ايه ده؟ لا، ليس هذا، انما التخفيف هنا التخفيف الشرعي، الرخص الشرعيه العظيمه اللي فيها بيان الرحمه بنا، خفف عنكم، ما كلفكم شيئا فوق طاقتكم، لا تكليف الا بمقدور، ما حملكم شيئا لا تقدرون على أدائه. لا، لذلك حتى لما جاء رب العز وجل في الجهاد مثلا وشرع وأمر الواحد يثبت أمام اثنين، بعدها إيه؟ نزل التخفيف، نزل التخفيف، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، نزل التخفيف أهو شريعة. فيخفف الأحكام جاءت يسر، ولذلك حتى في لحظات الضرورة تجد الضرورات تبيح المحظورات، بس الضرورة تقدر بقدرها بضوابطها. تجد من قواعد الكبيرة الكلية في شرع رب العالمين أن المشقة تجلب التيسير، تجلب التيسير، ومن إيه شرعنا فلك التيسير في كل أمر نابة وتعسيره أمر، تبع مشقة تجلب التيسير، ولها تفاصيل كثيرة جدا. الله يريد أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، ضعيفا زي ما ذكر بعض المفسرين في أمر النساء لا يصبر على ذلك، ضعيفا في والحقيقة أشمل من ذلك، خلق ضعيفا في عزمه، ضعيفا في إرادته، ضعيفا في قدراته. طيب إيه المشكلة؟ حل الضعف ده إزاي؟ بالاعتصام بالله عز وجل، بالالتزام بشرع الله تبارك وتعالى، إنه ينضبط بهذا الشرع المنزل، يستقيم على الصراط، يعتصم بالله تبارك وتعالى، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ويلزم ما شرع الله له. أمر النساء كيف يسلم من ضعف هذا ومن شهواته الغلابة؟ يلتزم بشرع رب العالمين، من الاحترازات اللي وضعتها الشريعة غض البصر، من عدم الاختلاط، عدم تعاطي أسباب إثارة الغرائز والوقوع في المحرمات، والنكاح الشرعي إذا كان قادرا عليه هذا فيسلم. طيب وفي سائر الأمور الثانية التزامه بالشرع بالمشروع بما فيه من يسر بما فيه من ضبط وأخبارك وفيه من ملائمة لقدرات المكلفين. شريعة عظيمة، دين عظيم، الله عز وجل تبارك وتعالى لطيف بنا، رحيم في شرعه، فيا لها من شريعة عظيمة تحقق مصالح العباد، فيا لها من شريعة عظيمة رحمة، كما قال الإمام ابن القيم شريعة الله مصالح كلها رحمة كلها عدل كلها. انتبه معي، فأي أمر أخرج أو خرج من المصلحة إلى ضدها أو من العدل إلى الجور أو من المعلم على عكسه فليس من الشريعة ولو أدخل فيها تأويلا. فيا لها من شريعة عظيمة، شريعة عظيمة جاءت ملائمة، جاءت تحقق مصالح القلب، طيب جاءت تحقق مصالح الروح، تلبي مطالب البدن، لا تغلب شيئا على آخر بخلاف ما سبق، لا تغلب شيئا على آخر، جاءت ملائمة تحقق وتلبي كل ما جاءت صالحة للفرد والأسرة والجماعة. شريعة والله لو لزمها الإنسان واستقام عليها لنال خيري الدنيا والآخرة، ووالله ما وقع شقاء في هذا العالم وما حل بلاء وما حدث عناء إلا بسبب الخروج عن هذه الشريعة الكاملة المباركة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى الالتزام بشرعه، وأن يوفقنا إلى يعني تحكيم هذه الشريعة وإقامتها في الأرض، وأن يظللنا بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.